الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 20 من شرح ما لا يسع المسلم جهله، وقفنا عند مبطلات الصلاة. قال المبطل الأول من مبطلات الصلاة التيقن من عدم الطهارة. قوله التيقن يدخل في هذا غلبة الظن واليقين، أي العلم، وغلبة الظن المقصود به الراجح، ولأن المرجوح يصير وهما. ولماذا قلنا غلبة الظن؟ لأن إذا كنت تنتظر فقط اليقين، اليقين قليل أحيانا، لكن غلبة الظن تكفي، غلبة على ظنك بأنك لم تكن متوضئا أو أن وضوء انتقض ولم تعيد الوضوء. والقاعدة المعروفة عندنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ايش معنى هذا؟ اي انك اذا كنت متيقنا من الطهاره مجرد الشك لا يرفع ذلك اليقين، وتقدم هذا معنا. ولهذا المالكيه عندهم اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعده متفق عليها، غير انهم يقولون ان الشك في الوضوء ينقض الطهاره. ليش ينقض الطهارة؟ ليس لأنهم لا يعملون القاعدة، وإنما أعملوا القاعدة في جانب الصلاة لا جانب الطهارة. إيش معنى؟ قالوا بما أن الصلاة عبادة يقينية لا تبرأ الذمة بها بشيء مضمون. فإذا القاعدة هي عندهم، لكن طريقة إعمالها هي التي تختلف. الحاصل أن من تيقن أنه على غير طهارة يقطع الصلاة، لا يواصل فيها. الثاني ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بلا عذر، الركن أو الفرض أو الواجب بنفس المعنى. الشرط تعريفه ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. إيش معنى ما يلزم من عدمه العدم؟ إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة، إذا فقد استقبال القبلة فقدت الصلاة، إذا فقد ستر العورة فقدت الصلاة، وهكذا. فما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده، قد تتوضأ ولا تصلي، وجوده لا يترتب عليه شيء، قد توجد الطهارة بلا صلاة وأنت تستر عورتك دائما وأنت لا تصلي. لكن إذا فقدت هذا الشرط، إذا فقد وقت الصلاة أبطله. عكس الشرط ما هو؟ عندنا الشرط والمانع والسبب، وهي أحكام وضعية. الأحكام في أصول الفقه التكليفية، الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح، وعندنا الأحكام الوضعية. الوضعية هي العلامات التي جعلت علامات على شيء آخر، وضع شيء لشيء يترتب عليه صحة أو بطلان، فهو العلامات الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية هي ما هي؟ هي إما أن يكون شرطا أو سببا أو مانعا. المانع تعريفه عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أما السبب، المانع كالحيض، إذا وجد الحيض بطلت الصلاة، لكن إذا رفع الحيض لا يعني أن هناك صلاة واجبة، فهمتم؟ والسبب هو يجمع بين هذا وهذا. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كزوال الشمس للظهر، إذا جاء الزوال جاءت الصلاة، ليس هناك زوال ليس هناك صلاة. قال بعدها، قال وهذا ما ببحثه في كتب أصول الفقه، ولهذا يقول ابن عاشر في أول نظمه في مقدمته في الأصول، قال مقدمة في الأصول، ثم قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا لسبب أو شرط أو ذي منع، لا عفوا، قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا بسبب، لا ليس هذا، قال وفي الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا، والله غاب عني، لو تشوفوا أن واحد يراجع البيت. الحاصل بعد قال لسبب أو شرط أو ذي منع، لكن قبلها وضعي في البيت الأول، لكن غاب عني هذا. الحاصل أنه ذكر هذه المقدمة وبين الأحكام الوضعية والتكليفية. قال هنا بعدها الثالث من ابتلاءات الصلاة، قال الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، وهذا معلوم. والخلاف الذي ورد بين العلماء إنما هو في النافلة، وهذا بحثه ليس هنا، لكن الأكل والشرب ليس محله في الصلاة. الرابع الضحك بصوت عمدا، قوله الضحك خرج به التبسم، فالابتسامة القليلة العارضة في الصلاة لا تبطلها، بخلاف الضحك، الضحك هيئة تخالف وتنافي الصلاة، أما التبسم العارض فلا إشكال فيه. ما القتاش خلي بعد. قال الحركات الكثيرة بعدها المغيرة لهيئة الصلاة بلا عذر. إيش معنى الحركات الكثيرة المنافية للصلاة؟ يعني بعض الناس إذا رأيته تقول لا تقول هذا يصلي، إذا وصلنا إلى هذا الحد هذا بطلت صلاة. يعني لو رأيته لا تقول هذا يصلي، إذا وصلنا إلى هذا الحد من اللهو والحركة بطلت الصلاة. ليس حركة عارضة وإنما هذا يتحرك وأحيانا يصلي، هذا بطلت صلاته. السادس الكلام لغير مصلحة الصلاة عمدا، قوله عمدا خرج به الكلمة التي تخرج من الإنسان سهوا. دخل إنسان فسلم فقلت وعليكم السلام، لكن سهوا لا تضر. لكن قال هنا الكلام لغير مصلحة الصلاة وعمدا، إذن عندنا ثلاثة أمور، أولا هو كلام قول، ثاني لغير مصلحة الصلاة، والثالث أن يكون متعمدا. العمد ذكرناه يقابله السهو، والثاني والأول كلام ظاهر. ماذا بقي؟ قوله لغير مصلحة الصلاة. نستفيد من هذا أن الكلام الذي وجد وأنشئ من أجل مصلحة الصلاة هذا لا يضر. ما معنى الكلام من أجل مصلحة الصلاة؟ أن تسبح بالإمام إذا أخطأ، قل سبحان الله، هذا يضر ولا لا يضر؟ لا يضر. لو أن الإمام أخطأ في آية أو نسيها آية فأنت فتحت عليه يضر؟ لا يضر. عند المالكية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأخطر يقولون ويجوز الكلام مع الإمام إذا سأل الإمام المأمومين وهو قد أشكل عليه شيء في الصلاة، يجوز لك أن تجيبه. وهذه في أقصى التبس عليه الأمر، لا يدري زاد نقص حار، لا بأس عند المالكية أن يسأل الإمام المصلي زدنا ولا نقصنا، فهم يجيبونه بنعم أم لا ويستمرون في الصلاة. فهمتم؟ إذن هذا كله ما الذي يجمع بينه؟ أنه كلام أنشئ من أجل مصلحة الصلاة، إذا خرج عن هذا الكلام فإنه لا يصح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية السلمي لما قال إن هذه الصلاة تكبير وتهليل وتسبيح ولا يصح فيها شيء من كلام الناس، وحينها نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن الصلاة لا يصح فيها الكلام من غير مصلحتها. قال بعدها قال صلاة الجمعة والعيدين، قال صلاة الجمعة تجب على كل مكلف ذكر قادر مقيم يصليها في جماعة مع الخطبة قبلها. قوله على كل مكلف خرج بها من ليس بمكلف كالصبي والمجنون. قوله ذكر وعفوا والكافر، الكافر أيضا ليست واجبة عليه باعتبار أنه لو فعلها لا تصح، لكنه محاسب عليها يوم القيامة، لأن الصحيح أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، صح ولا؟ فالله توعدهم على هذا وهم مشركون، والله جل وعلا قال كما في الآيات المعروفة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، بالرغم أنهم بعد قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، فهم ليسوا مسلمين أصلا لكنهم حوسبوا على فروع الشريعة. ولهذا يقول الكنتي ناظم الورقات يقول والمشركون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا. ونظم الكنتي للورقات هو أحسن نظم لورقات الجويني، ونظمه أحسن سبكا وأعظم لفظا من نظم العمريتي ورحم الله الجميع. ونظم الكنتي شرحه العلامة يحيى الولاتي، الموريتاني وهو العالم المعروف المالكي، وشرحه بديع ومختصر، وسماه نظمه اسمه منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. يقول هنا: قال على كل مكلف ذكر خرج بذلك المرأة فإن الجمعة ليست واجبة عليه، ولكن لو حضرت المرأة بالشروط المعروفة لا إشكال. قادر خرج بذلك من ليس قادرا كمريض ومن عرض له شيء يمنعه. مقيم دل على أن المسافر ليست واجبة في حقه. قال: يصليها في جماعة، فليس إذا فتتك الجمعة تصلي جمعة في بيتك، لا، مع الخطبة قبلها، لأن الخطبة تابعة للجمعة. قال: ولها أداب نجملها فيما يلي: أولا يغتسل لها، والاغتسال للجمعة مستحب بالإجماع، لكنهم اختلفوا في وجوبه. إذن أنه مستحب هذا بإجماع العلماء، لكن الخلاف ورد على ماذا؟ هل هو واجب أو غير واجب؟ قال: ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر في الذهاب إليها، والأفضل أن يذهب ماشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قوله هنا: من غسل واغتسل، قيل هذا للتأكيد، وقيل غسل أعلى البدن واغتسل أسفل البدن، وقيل غسل أي جامع زوجته يوم الجمعة أو ليلتها فاغتسلت زوجته بسببه فغسل نفسه وتسبب في غسل زوجته. قال: وبكر وابتكر، بكر ظاهرة، وابتكر قيل أدرك أول الخطوة، يعني بكر قبلها بكثير، وابتكر أي أدرك أول الخطوة. ومشى ولم يركب، وهذا الذي أوردنا من أجله الحديث، لأن هنا قال: والأفضل أن يذهب إليها ماشيا، مشى ولم يركب، ليش؟ لأن هذه الخطوات أجرها أعظم. قال: ودنا من الإمام واستمع، كان له بكل خطوة عمل سنة كما هو معلوم. ثم قال: يدنو من الإمام ولا يتخطى الصفوف، وهو الذي يسمى تخطي الرقاب، ولهذا لما تأخر رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. قوله: آذيت الناس وآنيت، أي تأخرت بقدومك إلى الصلاة متأخرا. ولكن لو أنك رأيت فرجا كثيرة بين الصفوف لبأس أن تتخطى الناس وتذهب إليها، لأن الناس ينبغي لهم أن لا يتركوا الأماكن، لأنهم يتركون الأماكن في الصفوف الأولى والناس يصلون خارج المسجد، واضح؟ إذن التخطي المذموم هو أن تتخطى والصفوف مليئة، أما إذا كانت هناك أماكن فسدها. قال: ولا يفرق بين اثنين، يأتي ويجلس بينهم في مكان لا يصلح له. قال: ويصلي تحية المسجد، وعند المالكية إذا دخل والإمام يخطب لا يصليها، ويتأولون الحديث، والصحيح صلاته، لأن الحديث ظاهر وبين، قال: إذا أتيتم الجمعة والإمام يخطب فصلوا وتجوزوا. والملكية لهم توجيهات معروفة في هذا الباب، ليس هذا محل بسطها، لكن الصحيح المذهب الآخر وهو الحق الذي عليه الدليل، بأن إذا دخلت والإمام يخطب صل، لكن لا تتبطأ فيها أو لا تبطئ في الصلاة، وإنما أنجزها بسرعة واستمع للخطبة. ثم ما شاء من الركعات، أن يصلي ما شاء إذا كان قبل بداية الإمام. قال: وليس لها راتبة قبلية، ثم ينصت الخطبة ولا يتكلم ولا ينشغل عنها. لا ينشغل عنها، إيش معنى ينشغل عنها؟ باللعب بالحصى أو بعد المال الذي في جيبه أو باللعب بهاتفه أو بقراءة كتاب والإمام يخطب، هذا لا يصلح، وإنما هذا محل الاستماع للإمام. قال: وتستحب، أي للإمام يوم الجمعة، قراءة سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، أو الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، ويصلي بعدها ركعتين أو أربعا يفصل بينها وبين صلاة الجمعة بقيام أو كلام. فذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى ما الذي يقرأ يوم الجمعة للإمام، والثاني ماذا يفعل بعد الصلاة. أما القراءة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى والتي بعدها وهي الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. واختلف العلماء في الحكمة من قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة، فذهب بعض أهل العلم لأن هذه أحكام تعبدية والله أعلم بالحكمة فيها، وقال آخرون بل الحكمة في أن هاتين السورتين فيهما أحوال الآخرة والمعاد، سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك سورة الغاشية التي فيها الوعد والوعيد والتذكير بأهل الزقوم والنار وأهل الجنة. وقال بعضهم هذا في الأعلى صحيح، في الأعلى للتذكير باليوم الآخر والغاشية بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوالي بين الصور، لكن صحيح أن هذه بعد هذه، لكن هذه بعد هذه، ومع هذا هما يشتركان في هذا الأمر وهو أنهما يذكران الناس بالآخرة. ومعلوم أن خطبة الجمعة يا إخوة هي موعظة وتذكر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالناس إذا أتوا للجمعة أتوا متعطشين في الأسبوع تذكرة أسبوعية، بعض الناس لا يحضر لدروس ولا علم ولا شيء، هذه الخطبة لابد إذا دخلها أن يخرج بغير الحال التي جاء بها، ليس كحال بعض الأئمة يجعلها محاضرات ومساجلات وكلام فارغ، وهي موعظة قليلة لا بد أن تذرف منها الأعين وأن توجل منها القلوب، ثم ينصرف الناس إلى شؤونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بالجمعة والمنافقون، الأولى الجمعة والمنافقون. كذلك اختلف العلماء ما الحكمة في قراءة الجمعة والمنافقون، قال بعضهم الجمعة لأنها يوم الجمعة، وبما أن المنافقون بعد الجمعة قرأ بهذه والتي تليها. وقال آخرون، وهذا القول أقرب لأنه يجمع مع الأول الثاني، وهو أن الجمعة يا إخوة فيها التذكير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فذكرت هذه الصورة المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيها أيضا آداب الجمعة في ترك البيع، وإذا قضيت الصلاة فينتشر الناس، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى آخر الصورة. إذن فيها التذكير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون عليه العبد من الآداب يوم الجمعة، وأيضا فيها التذكير بخطر اليهود الذين يكيدون للمسلمين في كل لحظة. أما سورة المنافقون فالذي ذكر فيها أمران عظيمان، الأول أنها فاضحة للمنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة للآيات. فمعلوم أن الناس يوم الجمعة يجتمعون، والمسلمون كثر يوم الجمعة، والمنافق إذا أراد أن يضر المسلمين هل فيه تجمع للمسلمين خاك الأعياد في أيامهم العادية؟ أكبر تجمع للمسلمين متى؟ الجمعة، لأن المساجد فارغة في الصلوات الأخرى. إذن الجمعة سبحان الله، وكأن الحكمة في ذلك والعلم عند الباري سبحانه، أن المنافقين إذا جاءوا يتصيدون أخبار المسلمين ويكيدون لهم الكيد يوم الجمعة يذكرهم الإمام بخطر النفاق، صح ولا؟ وهذا له وجه. ثم في هذه الصورة الله جل وعلا قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالمنافقون لا يفقهون ما من الله تعالى به على المؤمنين، فالمؤمن يوم الجمعة إذا جاء وقلبه فيه ضعف لما يرى ربما من وهن وغيره يسمع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيزداد المؤمن عزا بدينه ويعلم أن النفاق مهما طغى فإن كيده وكيد الشيطان الذي وسوس لأهله ضعيف. واضح؟ قال بعدها، قال ثم يقرأ بعدها، يصلي بعدها النوافل، وهذه مسألة ذكرها. قال يصلي ركعتين أو أربعا يفصل بينها، أي اثنين اثنين أو اثنين. قال ويستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف والدعاء آخر ساعة قبل المغرب. معلوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ومن قرأها بعد فجر يوم الجمعة خرج من الخلاف في هذا الأمر، ومن قرأها أضاء له نور إلى الجمعة التي بعدها. قال والدعاء آخر ساعة قبل المغرب. الدعاء مستجاب في ساعة يوم الجمعة، اختلف العلماء في هذه الساعة. قال بعضهم هي حين يصعد الإمام على المنبر حتى ينزل، وقال بعضهم هي في أوقات أخرى، وقال بعضهم هي بين العصر والمغرب، وأرجاها آخر ساعة من هذا الوقت أي قبيل المغرب. وعليه فينبغي، أما الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر الوقت فيه ضيق وأصلا كلامك قليل، لكن إذا بين الخطبة الأولى والثانية ادعو بما شئت في هذا الوقت. أما بعد إذا بين العصر والمغرب فكان السلف يلزمون بيوتهم أو وهو النساء، وكان الرجال يلزمون المساجد، وهذا جاء عن جماعة من السلف كسعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وغيره، وعائشة كانت تلزم بيتها تدعو في عصر يوم الجمعة، ويشتد هذا ويتأكد في آخر ساعة قبل المغرب، أي أنك من العصر إلى المغرب تدعو وتزيد قبيل المغرب. وأحسن شيء أن تخصص هذا الوقت للدعاء، إما في بيتك أو تذهب إلى المسجد مبكرا وتجلس وتدعو إلى أن يؤذن للمغرب، وهذا دعاء جليل عظيم القدر لا تغفل عنه، فإنه عظيم مستجاب من عند الله سبحانه وتعالى. قال نعم والدعاء آخر ساعة قبل المغرب. وبهذا طيب نكمل العيدين ثم نقف إن شاء الله. قال بعدها قال صلاة العيدين، يعني تكلم على الجمعة ثم صلاة العيدين ونقرأها باختصار. قال صلاة العيدين من شعائر المسلمين تصلى جماعة في المصلى، وهي من شعائر المسلمين الظاهرة التي يعلمها الناس، وهي تصلى في المصلى حتى يعلم الناس قوة المسلمين واجتماعهم وعظم شعائرهم. قال ولها أداب كما يلي: يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يذهب إليها من طريق ويرجع من طريق آخر. والحكمة في هذا راجعة إلى أمرين والعلم عند الله تعالى. الأمر الأول أن الأرض التي تعود منها غير الأرض التي ذهبت عليها لتشهد لك يوم القيامة، والله جل وعلا يقول في الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض. ليش ما بكت عليهم السماء والأرض؟ لأنهم لم يطيعوا الله تعالى في الأرض على الأرض، ولم يرتفع عملهم إلى السماء، بينما المؤمن تبكي عليه الأرض والسماء، لأن الأرض كان يطيع الله عليها، والسماء كان يرتفع منها عمله الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. والأمر الثاني أنك إذا غيرت من الطريق في الطريق الثاني سترى أقواما لم ترهم في الأول، فيكون هذا أكثر في المحبة والوئام وتبادل التهاني بين الناس، والعلم عند الله تعالى. قال في عيد الفطر يفطر بتمر أو غيره قبل الصلاة، وفي الأضحى يأكل بعد الصلاة من أضحيته. يسن الإفطار قبل الذهاب إلى عيد إلى صلاة العيد، لأن حتى تخالف رمضان، لأنك اليوم في أول شوال وهذا عيد، وكما قال السلف لا قول الحكمة في النهي عن صيام يوم العيد ما هي؟ أن الناس يوم العيد في ضيافة الله، ولا يصح بالكريم أن يطلب من ضيافه ألا يأكل في ضيافته سبحانه. إذن تأكل تمرا ثم تذهب إلى العيد. إيه؟ لا أعلم في الحديث وترا، قال يأكل وترا، قال وترا ربما نعم. إيه إيه إذا الحديث أنت تعرفه وترا؟ إيه إذا كان الحديث ثابت لأن كان يأكل وترا فيكون وترا، ربما يكرره هذا والله أعلم، لكن أحسن إذا كان ثابت فالسنة أن يكون وترا، فمن أكل زوجا فالأمر واسع. قال وفي الأضحى يأكل بعد الصلاة من أضحيته، يعني بعد الصلاة يأكل من أضحيته حتى يكون أول ما يدخل جوفه شيء من أضحيته وهو بركة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ويخرج لها الرجال والنساء ويكبر في طريقه، ووقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. قيد رمح تقريبا 20 دقيقة تقريبا. قيد رمح يعني إذا رأيت السماء فوق الأفق تراها ما يقدر برمح، يعني من حيث التقريب، وهو تقريبا 20 دقيقة بعد الشروق. وقال: يخرج لها الرجال والنساء وحتى الحيض، والنساء يعني ذوات الخدور يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن تشهد الخطاب والخطبة والوعظ والموعظة لكن لا تصلي. قال: ولا أذان لها ولا إقامة، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة القيام. زيدوا هذا، يعني قوله 7 تكبيرات اكتب تحتها مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة القيام. قال بعدها، قال مبينا ما يقرأ في العيدين، قال: تستحب القراءة جهرا في الأولى، وعكس الجمعة، الجمعة الخطبة ثم الصلاة، العيد الصلاة ثم الخطبة، وهما خطبتان، ومن قال غير ذلك فقد شذ. خطبتان، وهذا عليه عمل المسلمين. قال: تستحب القراءة جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: أو في الأولى بالأعلى والغاشية، وينصت بعدها إلى الخطبة. إذن تستحب القراءة جهرا، فيقرأ في الأولى قاف، وفي الثانية القمر، أو الأعلى والغاشية. ذكر الأعلى والغاشية ذكرت لكم هذا، نفس الحكمة في الجمعة هي الحكمة هنا، أن المسلمين مجتمعون، فهنا يذكرهم بهذا التجمع الكبير، يذكرنا بيوم القيامة، وتجمع العيد أكبر من تجمع الجمعة، فيذكر الناس بأنكم ستقومون لله سواسية في يوم يشيب منه الولدان. وأما الحكمة والعلم عند الله تعالى من قراءة سورة قاف والقمر، أن هاتين السورتين اشتملتا على الإخبار عن البعث، والإخبار أيضا عن القرون الماضية. شوف سورة قاف عن تكذيب الأقوام وعقاب الله جل وعلا لهم، وكذلك سورة القمر من أولها إلى آخرها هي عن أتباع الرسل وعن الذين عاندوا الرسل، يعني لما جاء الرسل افترق الناس فيهم إلى مصدق دخل الجنة وإلى مكذب داخل للنار. إذن هاتين الصورة، هاتين الصورتان اشتملتا على الإخبار عن البعث والإخبار عن الأمم الماضية وعن عاقبة المكذبين، وفيها تشبيه بروز الناس للعيد إلى البروز يوم الوعيد أو يوم الوعد والوعيد. الناس إذا برزوا للعيد فإنهم يذكرهم هذا ببروزهم يوم القيامة وخروجهم من الأجداث، كما قال في القمر: كأنهم جراد منتشر. فلو تأملت الصورتين تجد أن المعاد هو الموضوع المشترك بينهما، من حيث طريق المعاد وهو تصديق الرسل، ومن حيث نتيجة المعاد وهو إما جنة وإما نار. قال بعدها ونختم بهذا: فإن فاتته الجماعة صلاها وحده، وإن علموا بالعيد بعد الظهر صلوا في اليوم الثاني في وقتها. إذا جاء خبر بأن هذا عيد وهذا كان بعد الزوال يصليها من الغد، لا يصليها بعد الزوال، يصليها من الغد في وقتها. ومن فاتته جماعة فليصليها في بيته وحده. كيف يصليها؟ يصليها كما يصلي مع جماعة المسلمين، 7 تكبيرات و5 تكبيرات، وهذا استحبابا ليس وجوبا، فلو كبر تكبيرة واحدة كالصلاة العادية فصلاته صحيحة، وهذا معلوم في موضعه. نكتفي بهذا. يجمع إذا كان لم يصلوا لا بأس. نكتفي بهذا، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.